إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد وردتني شكوى من إحدى الأخوات تشتكي زوجها الذي تقول إنه في ظاهره على السنة، ونحسب أنه على السنة، نسأل الله أن يكون على السنة، لكن السنة يا إخواني تؤخذ بحذافيرها، لا تؤخذ ظاهرا وتترك باطنا. تشتكيه من قطع رحمه ومنعها من أن تصل رحمها، يعني حتى في العيدين تقول بأنه يدخلها قسمة تشوفهم وتخرج، حتى أولادها ما تصطحبهمش معها، وإذا ذكرت شيئا أشبعها ضربا. ونقول لهذا الأخ، أسأل الله أن يوفقك لرحمة هذه الزوجة، ونقول له اتق الله، فإن هذا ليس من الإسلام في شيء، ولا هو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. لعلك تفسد مع الناس الآخرين، لكن مع أهلك لا. لماذا؟ لما بينكما من تلك الرابطة الحميمية التي تجمعكما. والعجب كيف يستسيغ الرجل أن يضرب امرأة ضعيفة، معليش وجه لها كلمات، انصحها، اشكي بها إذا ما حبش تنتصح، اضربها بدبزة خفيفة على الكتف هنا شوية ماشي للوجه، أو تضربها كما تضرب الرجال. فهذا سمحوا لي راح نقول بالتعبير تاعنا، هذا حقرة، هذه حقرة، ولا ينبغي أن تخرج أو أن تنبع من رجل يتبع السنة. فاتباعنا للسنة يهذبنا يا إخوان ويربينا. أول شيء في اتباع السنة هو التربية، لابد أن نتربى على السنة، لابد أن نتربى على الألفاظ وعلى الأقوال وعلى المعاملات. ومهما فعل الأقارب فلك أجر وصلهم، وعليهم وزر ما فعلوا. صلة الرحم من أعظم القربات، وقطيعة الرحم من أكبر الأوزار والمعاصي. فنقول لهذا الزوج ولغيره ممن يحترفون ضرب النساء: هذا ليس من شيم الإسلام في شيء، ولأجل أن الضرب ممنوع خصه الله عز وجل بموضع واحد، ولخصوصيته ذكره الله عز وجل في القرآن كي لا يتعدى الرجال على النساء، فقال الله تبارك وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن، أي عصيانهن، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. هذا السبيل الأول، أن تعظ المرأة مرة واثنين وثلاثة، دائما تقولها يا آمة الله خافي ربي، اتق الله، رب العالمين راها ما يرضاش هذا الشيء، والجنة أنا سبيلها، أطيعي زوجك تدخلين الجنة. فإن لم ينفع فيها الوعظ قال الله تعالى: فعظوهن واهجروهن في المضاجع. ينتقل إلى الأسلوب الآخر في التأديب، وهو الهجر في المضاجع، الهجر في الفراش. فإن لم ينفع ضربها ضربا غير مبرح، ضربا يردها إلى صوابها، ما هوش كل ما تكلمت يضربها بدبزة أو يسبها أمام أبنائها وأمام معليش نقولها بالتعنى، أمام عجوزتها ولواساتها ونساء لواسها، هذا يحط من قيمتها ويجرحها جرحا بالغا لا يرقأ أبدا. لهذا أنا أنصح إخواني جميعا، وأنصح هذا الزوج جزاه الله خيرا، ولعله راه موجود معنا، لا أدري، الله أعلم، لعله معنا،

ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع ثم سجد، ثم انصرف فقال ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فهذا وقت شرع فيه الإمام مالك رحمه الله تعالى، أو هذا موضع شرع فيه الإمام مالك رحمه الله تعالى في بيان صلاة الكسوف، وذكر فيه ثلاثة أحاديث مرفوعة متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله العمل في صلاة الكسوف، صلاة الكسوف هذه اللفظة هي من باب إضافة الاسم إلى سببه، والمقصود باب في صلاة بسبب الكسوف، أو صلاة سببها الكسوف، فأضيف الاسم إلى سببه. والكسوف في اللغة هو التغير إلى السواد، الكسوف في اللغة هو التغير إلى السواد، ويرد بمعنى الخسوف، وجاء في الأحاديث خسفت الشمس. فالمقصود أن هذه اللفظة تأتي بمعنى الكسوف وهو التغير إلى السواد، وتأتي بمعنى الخسوف والمقصود به النقصان أو الذل، يأتي المعنيان جميعا في لغة العرب. وقيل بالكاف يعني الكسوف إذا ذهب جميع الضوء، جميع ضوء الشمس أو القمر، وبالخاء إذا ذهب بعضه وبقي بعضه. ويقول الفقهاء، هذا من ناحية اللغة، ويقول الفقهاء رحمهم الله تعالى هو الكسوف هو ذهاب أحد النيرين أو بعضه، ذهاب أحد النيرين أو بعضه. المقصود بالنيرين هما الشمس والقمر، لكن الواقع أن الضوء لا يذهب إلا فيما يتراءى للناظر، فالضوء باق إلا أنه يحجب، لأن سبب الكسوف، كسوف الشمس سببه أن يتوسط القمر بين الأرض وبين الشمس، سبب الكسوف أن يتوسط القمر بين الشمس وبين الأرض، فإذا وقع على جزء من الأرض بما يتناسب مع حجم القمر فإنه يذهب بجميع ضوء الشمس في ذلك الموضع، وإلا باقي المواضع تبقى مضيئة، يعني حجم الشمس كبير جدا، حجم الشمس بالنسبة للأرض كبير جدا، وهو أيضا يكبر جدا القمر، فلا يمكن أن يحجب القمر جميع ضوء الشمس إلا بقدر ما يشغل موضع القمر أو حجم القمر موضعا من الأرض، فلا يمكن أن يحجب القمر جميع الشمس على جميع الأرض إلا إذا جاء يوم القيامة، فإنهما ينطفئان بالكلية. ولهذا لا ينبغي التعلق بهذه التفسيرات الفلكية، حتى إن كثيرا من الناس صار يجلب تلك النظارات لكي يتمتع، كما يقولون في وسائل الإعلام فإنه سيكون كسوف، وعلى الناس أن يقتنوا النظارات الخاصة حتى يتمتعوا بهذا المنظر العجيب. والمقام مقام خوف وليس مقام تمتع، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم آيتان يخوف الله بهما عباده، فهو مقام خوف ومقام خوف حقيقي، لأن الذي طمس هذين المخلوقين العظيمين جدا جدا بما لا يمكن أن يتصور إنسان، قادر على أن يذهب هذا الإنسان الذي إن قورن بهذين المخلوقين العظيمين يكاد يكون مهملا ولا حساب له. وهذا فيه عبرة للمؤمن، وأن الله جل وعلا كما قلب هذه الشمس على حالها فانطفأ ضوءها العجيب اللهيب، وكما غير هذا القمر الذي أذهب بنوره قادر على أن يذهب بهذه القلوب ويذهب بهذا الإيمان الذي في قلوب الناس. لهذا أمر المسلمون عندما يرون أو عند رؤية هذه الظاهرة الإلهية العظيمة عليهم أن يفزعوا إلى الصلاة وإلى الدعاء وإلى الصدقة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في صحيح البخاري من حديث أسماء لما أعلم بالخسوف ورآه خرج مؤتزرا ثم ألحق به رداؤه، يعني من شدة خوفه صلى الله عليه وسلم وفزعه خرج بإزاره ونسي الرداء، فكاد أن يخرج بدون رداء لشدة خوفه صلى الله عليه وسلم، فألحق به رداؤه فأخذه وهو يتجرجر على الأرض من شدة فزعه وخوفه صلى الله عليه وسلم. والمؤسف جدا أن أكثر المسلمين، وهذا نأسف له جدا، لهذا ينبغي يا إخواني إذا أراد المسلمون أن يرفع عنهم ما هم فيه من البلاء واللأواء وما تراكم عليهم من المحن والإحن وما ازداد عليهم من غلاء الأسعار وتشنج الحياة، عليهم أن يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى. والله لا خلاص لنا إلا بالرجوع إلى الله، لا خلاص لنا إلا بالرجوع إلى الله. لا تنفع لا الاضطرابات ولا الإضرابات ولا الاعتصامات ولا أي شيء، الذي ينفع هو الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. تنخسف الشمس والناس لاهون، واحد في كورته والآخر في شربه والثالث في لهوه والرابع يبيع ويشتري والخامس قابع مسمر قبالة شاشة التلفزيون كأن لا حدث. والله لا نسوى شيئا مع السلف يا إخوان. كان الرجل كما سيأتيكم إن شاء الله تعالى عن أسماء أنها لما رأت وأعلمتها عائشة بسبب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أشارت إلى السماء، فرأت ذلك الخسوف فغشيها الإغماء لهول ما رأت ولشدة ما رأت. فالواجب على المسلمين أن يتمعنوا وأن يستبصروا بما هم عليه من التفريط العظيم الذي آل بنا إلى احتقار مثل هذه الآيات المخيفات العظيمات. صار لا يخيفون شيء. قبل أيام صليت على ميت وأنا داخل إلى المسجد، وجدت أكثر المشيعين خارج المسجد لا يصلون. ماذا يفعل بك الميت؟ أيها الميت، الميت لا ينتفع بك بشيء، لماذا تحضر الجنازة؟ اترك الصلحاء والمؤمنون هم الذين يشيعون هذه الجنازة. وليت الأمر وقف عند هذا الحد، بل إني لما وقفت لأصلي على هذا الميت خارج المسجد بقوا كذلك وأنا أصلي وهم يتكلمون بأعلى صوتهم فيما يليق وفيما لا يليق. والله يا إخواني هذا عين موت القلب، والقلب إذا مات لا تأنس منه خيرا لا في الدنيا ولا في الآخرة. لأن القلب الميت لا يصلح لا في الدنيا ولا في الآخرة. نسأل الله أن يهدي الجميع. الكسوف يطلق على الشمس ويطلق أيضا على القمر، ويطلق على القمر الكسوف ويطلق عليه الخسوف. جاءت رواية عن عروة موقوفة عن عروة وهي في صحيح مسلم أن عروة قال: لا تقل كسفت الشمس ولكن قل خسفت الشمس. وهذا الموقوف على عروة رحمه الله مخالف للأحاديث الصحيحة ومخالف للروايات الدالة على استعمال كل منهما في كل منهما. والصحيح أن الكسوف والخسوف يطلقان على الشمس ويطلقان على القمر أيضا. ولماذا يكون الخسوف؟ يكون الخسوف بإرادة الله تعالى ومشيئته، فالله عز وجل يفعل ما يشاء في هذا الكون، وما يقوله الفلكيون من أنها ظاهرة فلكية عادية نقول هذا فيما يعلمه الناس، أما في الشرع فإن الكسوف أو الخسوف هما آيتان شرعيتان يخوف الله بهما عباده، والله جل وعلا قادر على أن يفعل ما شاء متى شاء كيف شاء سبحانه جل وعلا، فله الربوبية المطلقة وهو المتصرف وحده في هذا الكون، لا إله غيره ولا رب سواه سبحانه جل وعلا، فإنه سبحانه قادر على أن يطمس ذلكم السراج وهو الشمس، وقادر على أن يطمس ذلكم النور المنعكس من شمس أو من ضوء الشمس على القمر فيصيران مظلمان كالحان، وهذا ما يكون في آخر الزمان. فإن الكسوف لو وقع على جزء من الأرض قبل وقت القيامة فإنه لا يكون في جزء الأرض الآخر، لكن إذا وقعت يوم القيامة فإن هذان الكوكبان العظيمان ينكسفان بالكلية، حتى جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري وغيره أن الشمس والقمر يكوران ويرميان في النار، ليس لأجل التعذيب بل لأجل أن يعذب الله عز وجل بهم الكفار. والله جل وعلا قال في كتابه: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. فسمى الشمس سراجا لأنها تتوهج في ذاتها، وأما القمر ففيه نور وليس هو سراج. وقال الله تعالى: وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. هل الكسوف يقع لحدث معين؟ كان أهل الجاهلية يعتقدون أن الشمس والقمر لا ينكسفان، أنهم كانوا يعتقدون بأن الشمس والقمر كانا ينكسفان لحدوث تغير في الأرض من موت أو ضرر، فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان يخوف الله بهما عباده. هل من الأفضل إخبار الناس به قبل وقوعه أو ليس من الأفضل إخبار الناس؟ قال أهل العلم: ليس من الأفضل إخبار الناس به كي تقع المفاجأة الدافعة إلى الضراعة إلى الله تبارك وتعالى، لأن الناس إذا علموا بقدوم هذا الكسوف أو الخسوف زال تعظيم هاتين الآيتين في النفوس، فصارت كالشيء العادي لكثرة ما يتكلم عنها الناس في الصحافة أو في غيرها. لهذا قال أهل العلم الأفضل أن لا يخبر بها حتى تقع المفاجأة كي يفزع الناس مباشرة إلى الله تبارك وتعالى بالصلاة والدعاء والضراعة والصدقة. وإذا أخبر الفلكيون، وهذا يقع كثيرا، إذا أخبر الفلكيون بأن هذا الكسوف سيقع وهم يحددون بالدقيقة زمن وقوع هذا الكسوف، يقولون سيقع كسوف كلي أو جزئي على ما يعبرون به في شمال أو في منطقة شمال إفريقيا إلى ويمتد إلى جنوب أوروبا مثلا، ثم يحددون المنطقة الجغرافية التي يقع عليها الخسوف في الوقت الفلاني، يبدأ من الوقت الفلاني وينتهي في الوقت الفلاني. هل هذا موجب لأن يصلي الناس في ذلك الوقت أم لا؟ نقول هذا ليس بموجب، بل الموجب هو أن يرى الناس هذا الخسوف أو الكسوف. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتموه فصلوا، فإذا رأيتموه فصلوا. فشرعية هذه الصلاة تكون برؤية هذا الحدث العظيم. أما إن كان بمجرد الإخبار أو حدث الناس في منطقة أخرى أن خسوفا وقع وكان في المنطقة التي فيها بعض الناس غيم لا يرونه، فإن الصلاة لا تلزمهم. وقد وقع بعض الناس في هذا الخطأ الجليل وهو اتباعهم للفلكيين، فصلوا هذه الصلاة قبل انكساف الشمس بحوالي ساعتين أو أكثر، لأنه قد وقع خطأ في وقت معين فصلوا هذه الصلاة قبل أن يقع الكسوف بوقت. وهذه الصلاة مربوطة بوصف معين وهو أن تنكسف الشمس وتنتهي الصلاة عند انتهائها. ولهذا قال أهل العلم إذا صلى الإمام صلاة الكسوف وهي صلاة خاصة لا تشبه الصلوات الأخرى لأنهما ركعتان بأربع ركوعات، ركعتان بأربع ركوعات، يكبر الإمام كما ذكر الإمام مالك حديث عائشة وغيرها من الأحاديث التي ساقها رحمه الله، يكبر الإمام ويستفتح للصلاة متى؟ إذا رأى هو وأصحابه أو إذا رأى هو ومن معه كسوف الشمس، فينادي لهذه الصلاة. ولم يتعرض الإمام مالك رحمه الله تعالى للنداء، والنداء لهذه الصلاة خاصة يكون بأن يقول المؤذن الصلاة جامعة كما ورد في صحيح البخاري في حديث عائشة هذا رضي الله عنها حينما قالت خسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فبعث مناديا فقال الصلاة جامعة. فهذه الصلاة ينادى لها بهذا اللفظ، وهذا نداؤها أو أذانها، ولا يؤذن لها بالأذان المعروف. قاس بعض أهل العلم صلاة العيدين والاستسقاء بهذا، لكن هذا لا يثبت. لما؟ لأن هذه الصلاة تأتي بغتة ولا يعرف وقتها الناس، ولهذا شرع فيها النداء. بخلاف صلاة الاستسقاء فإن الناس يتواعدون لها بإذن الإمام، فإذا أمر الإمام أو الحاكم بإجراء صلاة الاستسقاء فإن الناس يعلمون بذلك بأن الموعد الوقت الفلاني. وكذلك صلاة العيدين معلوم وقتها فلا تحتاج إلى النداء. فأما صلاة الخسوف فلكونها تأتي بغتة شرع لها النداء بأن يقول المؤذن الصلاة جامعة. كم يقول هذه اللفظة؟ يقولها بحسب ما يظن أن الناس قد سمعوه أو لم يسمعوه، فإن ظن أن الناس لم ينتبهوا لهذا النداء كرره مرتين وثلاثا وأربع، فإن علم أن الناس قد سمعوا من اللفظة الأولى أو من النداء الأول اكتفى به ولا يزيد على ذلك، لأنه لم يرد في السنة تحديد عدد النداء بهذه الجملة. فأقول هذا الحديث أو هذه الصلاة لها كيفية خاصة لم تكن أو لا تشبهها أي صلاة أخرى، فينادى لها بما ذكرت، ثم يكبر الإمام ويقرأ سورة الفاتحة، يستفتح ويقرأ سورة الفاتحة، ثم يقرأ معها سورة طويلة بقدر طول الكسوف وقصره. يعني إذا كان الكسوف طويل، جانا واحد العام أظن في 2003 ولا 2004 ما أذكر مليح، ولا 2002، جاب مدة تقريبا 3 ساعات و45 دقيقة، يعني الناس صلوا حتى انطحوا قويمهم تكسروا قاع تولوا كأنهم يديروا الرياضة، بعض الناس ولا ينقز فيما كانوا. ولأجل هذا المعنى وهو طول صلاة الكسوف شرع فيه ركوعان في كل ركعة، لأن النفس تستروح بتغيير الهيئة، يعني الإنسان كل ما غير الهيئة في الصلاة تستروح نفسه ويتجدد نشاطها. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتدرج بالطول في هذه الصلاة، فيطول ثم في الركعة أو في الركعة الثانية من الركعة الأولى أو في القراءة في القراءة الثانية من الركعة الأولى ينقص القراءة وينقص معها وقت الركوع والسجود، ثم في الركعة الثانية في القراءة الأولى من الركعة الثانية ينقص على ما قرأ في القراءة الثانية من الركعة الأولى، وهكذا يتدرج بالنقصان، لأن النفوس تكون نشطة في بداية الأمر ثم يتطرق إليها التعب والإرهاق والإعياء، فجاءت السنة بالتدرج في التخفيف والتطويل. هذه الصلاة إذا كان الكسوف طويلا طالت، حتى إن رواية في صحيح الإمام مسلم مفادها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف بثلاث ركوعات في ركعة واحدة، يعني ولات الصلاة فيها ركعتين بست ركوعات، لكن قال أهل العلم أن هذه الرواية شاذة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة في حياته، ولا يمكن أن تتعدد القصة، لأن الكسوف لم يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة، وجميع الرواة المتثبتون رووا بأن صفة صلاة هذه الصلاة وهي صلاة الكسوف أنها ركعتان تضمنتا 4 ركوعات وأربع سجدات، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. إذا شرع الإمام في هذه الصلاة ثم ناداه الناس بأن الخسوف قد انقشع أو قد ذهب وبقيت له ركعة، ماذا يفعل؟ هل يطيل كما ورد في السنة؟ نقول عليه أن يخفف الركعة الثانية التي فيها ركوعان بقدر المستطاع، لأن هذه الصلاة شرعت لسبب ومؤقتة بوقت، وهو بداية الكسوف ونهايته. لهذا قالوا إذا أدرك الناس بأن الشمس قد انكسفت ثم ذهب الكسوف هل يشرع لهم أن يصلوا؟ قالوا الصحيح أنهم لا يصلوا. لماذا؟ لأن الشمس قد ذهب سلطانها في ذلك الوقت، وليس يشرع أن يصلي الإنسان هذه الصلاة في حال لا يكون فيه الكسوف. لهذا نقول أن هذه الصلاة قد شرعت في وقت معين، له بداية وله نهاية، بدايته بداية الكسوف أو الخسوف، ونهايته نهاية هذا الكسوف أو الخسوف. ومن حكمة الله تبارك وتعالى الكلام طويل على الكسوف وعلى أحكامه وما يتعلق به، من حكمة الله تبارك وتعالى أن جعل هذه الصلاة تؤدى في المساجد ولا تؤدى خارج المساجد. تعلمون أن السنة الماضية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أداء صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء في المصلى خارج المسجد، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم قط صلاة العيدين أو الاستسقاء داخل المسجد، لما في إظهار هذه العبادات من المعنى العظيم، وهو الخروج والبروز إلى الله تبارك وتعالى، كي يتشبه الناس ببروزهم يوم يأمر الله عز وجل ببروزنا من الأجداث والقبور يوم القيامة. لكن صلاة الكسوف شرعت داخل المسجد ولم يصلها النبي صلى الله عليه وسلم خارج المسجد، ولعل هذا من الحكم، لأن علماء الفلك أو علماء الطب عفوا قالوا بأن الناظر إلى هذا الحدث أو الناظر إلى جرم الشمس وهي تنكسف قد يؤثر على عينه، ولهذا يتنادى الناس بأن لا تروا هذا الأمر مباشرة، بل عليكم أن تجعلوا شيئا مثل النظارات الخاصة كي لا يؤثر على شبكية العين. فنقول لعله، ولا نجزم، ونحن لسنا متعبدون بأن نعرف يعني الحكم لأجل هذه الأشياء، إنما نحن متعبدون بتحقيق هذه العبادة. لعله من الحكمة أن شرعت هذه الصلاة في المساجد حتى لا ينشغل المصلون بالنظر إلى هذه الشمس وهم يصلون. المقصود أن هذه الصلاة هي سنة واجبة كما يقول علماء المالكية رحمهم الله، يقولون هي واجبة وجوب السنن، هذا تعبير بعض علماء المذهب كابن أبي زيد وغيره، يقولون هذه الصلاة واجبة وجوب السنن. والمقصود بواجبة وجوب السنن أي أنها من السنن المؤكدة، وهذا الذي عليه جماعة عظيمة من أهل العلم، وهو القول بسنية هذه الصلاة. طبعا دليلهم هو الدليل الذي يقال في العيدين وفي غيرها من الصلوات كالوتر وغيرها، لكن نقول الذي يظهر، ولا أقول الصواب لأن المسائل التي تستند على الدليل القوي من الكتاب والسنة لا يجزم بخطئها، بل يقال الأظهر أو الراجح أن هذه الصلاة واجبة على الكفاية. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أولا، قال فإذا رأيتموه فصلوا، هذا أمر، والأمر يدل على الوجوب إلا أن يصرف بقرينة، ولا توجد قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أو الندب. زد على ذلك فزع النبي صلى الله عليه وسلم بحدوث هذا الأمر، وإنذاره جمع المسلمين بأن هذا الحدث إنما أوقعه الله عز وجل وكان بأمر الله عز وجل لأجل أن يخوف الله عز وجل به العباد. زد على ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عموم الأمة بأنهم إذا رأوا ذلك عليهم أن يدعوا وأن يكبروا وأن يتصدقوا، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم ذلك فادعوا وكبروا وتصدقوا. كل هذا من القرائن التي تزيد ذلكم الأمر الأول قوة في أن هذه الصلاة واجبة وليست بسنة أو مندوب. أما وقتها فإن المذهب ومشهور المذهب، ذلك في رواية ابن القاسم رحمه الله عن الإمام مالك، أن الإمام مالك قال لا أرى أن تصلى الكسوف بعد الزوال. قال الإمام مالك لا أرى أن تصلى الكسوف بعد الزوال، أي جعلها كصلاة الاستسقاء والعيدين اللتان تؤدان وقت الضحى أو وقت ارتفاع الشمس. هذا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى قال أرى أن تصلى الكسوف بعد الزوال، وإنما سنتها أن تصلى ضحا إلى الزوال، يعني وقت انتهائها هو الزوال. فجعلها الإمام مالك إذن في هذه الرواية كصلاة الضحى والعيدين وغيرهما. ولهذا قال خليل في مختصره ووقتها كالعيد، قال خليل في مختصره ووقتها كالعيد. لكن روى ابن وهب عبد الله بن وهب وهو من جلة أصحاب الإمام مالك عن مالك جوازها في وقت النافلة، أو روى ابن وهب جوازها في وقت جواز النافلة، عفوا روى ابن وهب عن الإمام مالك جواز هذه الصلاة في وقت جواز النافلة. متى تكون النافلة جائزة؟ بعد الظهر من طلوع الشمس، يعني بقدر الرمح، حتى قبل الزوال أو عند الزوال، ثم بعد الظهر، ثم بعد المغرب، ثم بعد العشاء، لأنه بين الفجر وبين طلوع الشمس النافلة ممنوعة، صح ولا لا؟ وورد الحديث الذي فيه النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لكن قلنا خصص بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في السنن وهو صحيح، لا صلاة بعد العصر إلا والشمس بيضاء نقية. المقصود أن رواية ابن وهب رحمه الله عن الإمام مالك، وهذه الرواية على كل حال ليست لابن وهب وحده، وإنما قد رواها أيضا ابن الماجشون، ورواها أصبغ، ورواها أيضا مطرف وابن عبد الحكم عن الإمام مالك رحمه الله، وهو جواز صلاة الكسوف في وقت جواز النافلة. وتلاحظوا بأن المشهور في المذهب، وهذا أرجو أن تحفظوه وتنتبهوا له، المشهور في المذهب ليس من اللازم أن يكون هو أكثر من رواه عن الإمام مالك. فهذه الرواية وحدها، رواية ابن القاسم وحده، صارت هي المشهورة. لهذا كان اعتماد متأخرين في المذهب خاصة في بلاد المغرب وغيرها على رواية من؟ ابن القاسم عن الإمام مالك. وإلا فالجماعة رووا عن الإمام مالك جواز هذه الصلاة في أوقات أو في الأوقات التي تجوز فيها النافلة. هناك رواية أخرى عن الإمام مالك، وهذه الروايات تساعدنا يا إخوان في تحقيق المقصود من ذكر هذا الخلاف، وهو أن الإمام مالك رحمه الله تعالى ربما أفتى في وقت وتتغير فتواه في وقت. فذكر الإمام الباجي في المنتقى، وكذا القاضي عبد الوهاب في كتابه المعونة، وهذه من كتب المالكية المعتمدة الأصول، كتاب المنتقى للباجي وكتاب المعونة في مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب، ذكروا رواية عن ابن الجلاب رحمه الله عن مالك أن هذه الصلاة تصلى في كل وقت، هذه الصلاة تصلى في كل وقت، وهي رواية ابن الجلاب كما ذكرت عن الإمام مالك. وهذا والله أعلم هو الراجح، وهو أن هذه الصلاة تؤدى في كل وقت، لأن هذه الصلاة لسنا نحن الذين نختار وقتها، وإنما وقتها هو الذي يفرضها. والشمس تنكسف من طلوعها إلى حين غروبها، لأنه بعد الغروب الشمس تروح، يهمناش حنا انكسفت ولا ما انكسفتش لأنها قد ذهبت. والقمر ينخسف أو ينكسف من عند الغروب إلى أن يطلع الفجر، يبقى كله ذلك أو يبقى كل ذلك وقتا لانكساف القمر أو انخسافه. وهذا الوقت لا نختاره نحن، بل إن الله تبارك وتعالى يتصرف في ملكه بما يشاء متى شاء كيف شاء سبحانه جل وعلا. فلو وقع الكسوف قبيل أو في آخر النهار، هل تصلى أو لا تصلى؟ الجواب على القول الراجح أنها تصلى. قد يقول قائل هذه القاعدة في تدافع الأمر والنهي في الصلاة، لأن وقت انتهاء النهار وهو قبل الغروب هذا وقت فيه نهي مطلق عن النوافل، والأمر بالكسوف هو أمر به في مطلق الوقت، يعني في أي وقت وقع الكسوف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي، فهنا أمر مطلق عارضه نهي مطلق، لا تعارض أمر ونهي. إذا تعارض الأمر والنهي واحد فيهم دخلوا التخصيص بقوا كما راهم، نقولوا يقدم النهي. ولهذا قدم علماؤنا المالكية رحمهم الله تعالى وغيرهم النهي عن التنفل مطلقا في وقت النهي، قالوا لأن النهي يقدم على الأمر بناء على القاعدة الشرعية المعروفة دفع المفاسد أولى من جلب المصالح. لكن قال أهل العلم إذا تعارض عمومان ودخل أحدهما التخصيص فإن الذي دخله التخصيص يضعف، وإذا ضعف تقوى عليه العام والآخر وغلبه. نجيو للكسوف ونجيو لوقت النهي. وقت النهي دخله التخصيص على القول بأن النهي يبدأ من العصر إلى آخر النهار وهو وقت الغروب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجلين اللذين جاء إلى المسجد وكان الناس يصلون فبقيا خارج المسجد لأنهما كانا قد صليا في رحالهما، فلما رآهما النبي صلى الله عليه وسلم قال أو استفهمهم لماذا لم تصلوا، قالوا قد صلينا في رحالنا، فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم واجعلوا تلك الصلاة نافلة. وهذا الدليل يخص عموم النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر، لكن جاء هذا الدليل يخص يعني الإنسان اللي صلى في داره وظن بأنه جماعة راحت له، خرج جاء فايت رايح للعمل لقى الناس هذما قايمين يصلي، وماذا يفعل؟ يدخل ويصلي معهم ويجعل تلك الصلاة نافلة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر. كذلك من تذكر صلاة كان قد نسيها يجوز له أن يصلي في وقت النهي. كذلك من طاف بالبيت فإنه قول واحد يشرع له أن يصلي ركعتين خلف المقام بعد الطواف ولو في وقت النهي. فنلاحظ أن النهي أو عموم النهي في هذا الوقت دخله التخصيص فنقصت قوته، أما الأمر بالكسوف فلم يدخله أصلا التخصيص فكان أقوى، ولهذا شرع أن يصلى الكسوف في أي وقت سواء في وقت النهي أو في وقت الجواز. ما فوائد الكسوف؟ وأنا أعتذر لأنه سنكمل إن شاء الله تعالى أحكام الصلاة، الأحكام المتعلقة بهذه الصلاة وهي أحكام جليلة لم يسعفنا الوقت للكلام عليها. فوائد الكسوف كثيرة جدا. من فوائد الكسوف في هذا الكسوف تظهر أو يظهر كمال تصرف الله تبارك وتعالى في هذين الخلقين العظيمين، وهو من أعظم الأدلة على ربوبية الله تبارك وتعالى وأنه يتصرف في هذين المخلوقين العظيمين جدا والذين لا يعلم عظمتهما إلا رب العالمين، فهو سبحانه يتصرف فيهما بما يشاء فيجريهما ويطمس نورهما متى شاء وكيف شاء وأنى شاء سبحانه جل وعلا. ومن فوائد هذا الكسوف أيضا فيه تنبيه القلوب الغافلة وإيقاظها من نومها وسباتها، وأن الله تبارك وتعالى قادر على تحويل القلوب كما قدر على تحويل هذين الكوكبين العظيمين. فالمسلم دائم الخوف على إيمانه وعلى إسلامه، ولا ينبغي للمسلم أن يغتر بما هو عليه، بل ينبغي أن لا يأمن مكر الله، فإن الله تبارك وتعالى قال: ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فعلى المسلم أن يجتهد في أن يسأل الله تبارك وتعالى دائما الثبات على الدين والاستقامة عليه. وهذا مضمون دعاء المؤمنين: اهدنا الصراط المستقيم. فينبغي على المسلم أن يسأل الله دائما الثبات على هذا الدين. ومن فوائد هذا الكسوف أيضا فيه تبيين قبح شأن من يعبد هذه الأجرام وهذه الكواكب، وأنهم لا يعبدون شيئا، يعبدون معبودا يتحول من غير إرادته، بل يتحول بإرادة الله تبارك وتعالى ومشيئته. فتبا لمعبود لا يقوم بنفسه ولا يقوم على نفسه، فالله تبارك وتعالى أحق بالعبادة. ففي هذا تنبيه إلى قبح شأن من يعبد هذه الأجرام وهذه الكواكب. وأيضا من فوائد هذا الكسوف أن يرى الناس أنموذج القيامة لكونهما يفعل بهما ذلك، لأنه يوم القيامة يطمس نور الشمس ويطمس نور القمر بالكلية. ومن فوائده أيضا فيه التنبيه إلى أنه قد يؤخذ من لا ذنب له فكيف بمن له ذنب، ويؤخذ هذا من مسارعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة والفزع إليها، لأنه عليه الصلاة والسلام خاف عن نفسه وخاف عن أصحابه وخاف على أصحابه، وهم ليسوا من أهل الجرم، بل لعل مثل هذا قد يصيب من لا ذنب له، فإصابة من له الذنوب من باب أولى. وهذا فيه التنبيه إلى وجوب عودة الناس إلى الله تبارك وتعالى وتوبتهم مما هم عليه من العصيان ومقارفة الذنوب ومخالفة السنة الواضحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشد من ذلك أو وجوب رجوع الجميع إلى عدم القول على الله وعلى رسوله بغير علم، فإن القول على الله وعلى رسوله بغير علم من أعظم الجرم، بل هو من أعظم الافتراء، من افتراء على الله تبارك وتعالى. وفيه أيضا التنبيه أن على المؤمن إذا رأى ذلك، علم عدم استحقاق هذه الأجرام كلها للعبادة، وأن صرف هذه العبادة لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، فأداه ذلك إلى الفزع إلى الصلاة وإلى عبادة الله ودعائه سبحانه جل وعلا. الله تبارك وتعالى قال: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. نكتفي اليوم بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.